السؤال يتعلق بالمرأة التي تسلم ويبقى زوجها على الكفر، فما الحكم في ذلك؟ ثم إذا انقضت العدة وأسلم زوجها، هل يرجع إليها بغير عقد أم بعقد جديد؟ ثم إذا تزوجت بعد انتهاء العدة ثم أسلم زوجها، ما الحكم إلى غير ذلك من أحكام تتعلق بهذه المسألة؟ فأقول أولا، إن الله سبحانه وتعالى ذكر في كتابه أن المرأة التي أسلمت لا تحل لزوجها الكافر، فقال لا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. فلا يجوز للمرأة المسلمة أن تمكث مع الرجل الكافر ولا لحظة، فبمجرد إسلامها قد حرمت عليه. ثم بعد ذلك عليها أن تستبرئ الرحم قبل أن تتزوج، فتمكث حيضة، أو إذا كانت حاملا فإنها تنتظر حتى تضع حملها. فإذا تزوجت فإنها تتزوج بعد استبراء الرحم، لأن هذا الرجل أصبح غير زوج لها أصلا، فبالتالي تتزوج إن شاءت بعد استبراء رحمها. ثم بعد ذلك إذا أسلم الزوج ولم تكن تزوجت، فإن الذي ثبت في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم رد ابنته زينب إلى زوجها أبي العاص من غير عقد جديد، وهذه مسألة خلافية بين أهل العلم، والذي يظهر أنها ترجع إليه بغير عقد جديد طالما أنها لم تتزوج، والله تعالى أعلم. وأما إذا كانت قد تزوجت ثم أسلم زوجها، فإنها الآن في عصمة رجل آخر، وقد بطل العقد السابق بدخولها في عقد جديد مع رجل آخر. فإن أرادت أن ترجع إلى هذا الزوج إن طلقها زوجها الجديد، فإنها ترجع إليه بعقد جديد، والله تعالى أعلم. الإشكال في رد النبي صلى الله عليه وسلم زينب إلى زوجها من غير عقد جديد يجاب عنه بأنها لم تدخل في عقد آخر، فالعقد الذي بينها وبين زوجها عقد النكاح فسخ لأجل دخولها في الإسلام وكون الزوج باق على كفره، فإذا دخل في الإسلام استؤنف هذا العقد لعدم وجود عقد آخر خلال هذه المدة. هذا توجيه، وإن كان الأمر لا يحتاج إلى التوجيه فالعبرة بالسنة، لأن قضية العقد وحصوله إنما تعلمناه من السنة. فكذلك في هذه الحالة وبهذه الصورة تعلمنا هذا الأمر من السنة، وليس هناك تعارض بين حالة وأخرى، فيبقى الأمر على ما هو عليه وعلى ما كان عليه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، من أن المرأة التي تسلم وهي تحت كافر تفارقه مفارقة تامة، فإذا أرادت التزوج تزوجت بعد استبراء الرحم، وإلا فيمكن لزوجها أن يسلم وأن يقترفها في أي وقت من غير عقد جديد، باعتبار هذا الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، والله تعالى أعلم. هناك تعليق والحالة العكسية، يعني إذا أسلم الرجل ولم تسلم المرأة، في هذه الحالة يبقى الأمر كما هو، لأنه يجوز للرجل أن يبقى مع المرأة الكافرة. أما إذا كانت هي التي تريد الانتصال فإنه يحصل بينهما الاتفاق على الانتصال، والله تعالى أعلم.